بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى، جد شيخ الإسلام ابن تيمية. وصلنا إلى باب إيه؟ باب أول وقت العصر. باب أول وقت العصر. ها؟ باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة. في الاختيار والضرورة. قد سبق حديث ابن عباس وجابر في وقت الظهر. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. هنا لم يتضح لنا الضابط في بدء وقت العصر، إنما جاءت الرواية: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، فحدد ما يتعلق بالوقت من جهة انتهائه لا بالوقت من جهة ابتدائه إلى الضابط العام، وهو إن وقت العصر يبدأ حيث ينتهي وقت الظهر. طب هل لذلك ضابط؟ يعني متى ينتهي وقت الظهر؟ هل لذلك ضابط؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: لم يقع للبخاري، للمؤلف هو البخاري، حديث على شرطه في تعيين أول وقت العصر صفة ذلك، وهو مصير ظل كل شيء مثله، مصير ظل كل شيء مثله. هذا تعيين أول وقت العصر، مصير ظل كل شيء مثله. وقد أخرج مسلم عدة أحاديث مصرحة بالمقصود، ولم ينقل عن أحد من أهل العلم مخالفة في ذلك إلا عن أبي حنيفة، فالمشهور عنه أنه قال: أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه بالتثنية. قال القرطبي: خالفه الناس كلهم في ذلك، يعني في قول أبي حنيفة. ولهذا الأحناف في بلاد العجم يكثر طبعا هناك في باكستان وكذا المذهب الحنفي، فيؤخرون العصر جدا إلى قبيل العصر، إلى أن يصير الظل كل شيء مثليه. قال القرطبي: خالفه الناس كلهم حتى أصحابه، يعني الأخذين عنه مباشرة، وإلا فقد انتصر له جماعات من جاء بعدهم، فقالوا: ثبت الأمر بالإبراد ولا يحصل إلا بعد ذهاب اشتداد الحر، ولا يذهب في تلك البلاد إلا بعد أن يصير ظل كل شيء أو ظل الشيء مثليه. طيب، فيبقى إذن لفظ مسلم: وقت الظهر إذا ظهرت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. وفي لفظ: لو فإذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن تحضر العصر. نعم. قال رحمه الله وفي رواية مسلم: ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشيطان الأول، قرن الشمس الأول، ما لم يطلع قرن يعني ما لم تطلع الشمس، يعني أنه وقت ممتد إلى هذا. وفيه: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، يعني ممتد وقت العصر من بعد صلاة، من بعد وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، هي الغروب يعني. وفيه دليل على أن المغرب وقتين، وأن الشفق الحمرة، وأن وقت الظهر ليه الوقتين؟ لأن الشفق فسر بالحمرة وفسر بالبياض، بالحمرة التي تكون عقب غروب الشمس فتبقى حمرة في السماء، أو بالبياض الذي هو عقب تلك الحمرة. فهل وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق هذا او بدخول البياض المتمكن، لان الشفق في اللغة تطلق على الحمرة وتطلق على البياض، وبعضهم يقول على الحمرة غير القانية يعني الحمرة اللي هي القاتمة، والبياض غير الناصع، ولهذا تكون الايه يكون الشفق مشربا بين الحمرة والبياض كما انت ترى. فاذا غاب هذا الشفق دخل وقت العشاء، وان وقت الظهر يعاقبه وقت العصر، يعني ياتي عقبه، وان تاخير العشاء الى نصف الليل جائز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالصلاة في هذه الساعة اللي هي في منتصف الليل كما جاء عند البخاري. وعن انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا، رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه. حتى اذا ايه كانت بين قرن الشيطان قام فنقرها، يعني يترك صلاة العصر حتى اذا غربت قام فنقر الصلاة اربعا، قام فنقر الصلاة اربعا، فتلك هي صلاة المنافق. لكن عند الاضطرار لو ان احدا نام عن الصلاة فيصلي وقتها لا اشكال في ذلك، اما عند الاختيار فصلاة العصر لا تتأخر الى ان تغرب الشمس، انما يصليها الانسان في اول ايه الوقت. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي العصر والشمس حية، حية يعني ظاهرة واضحة. وعن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتاه سائل يسأل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا وامر بلالا فاقام الفجر حين انشق الفجر، الفجر هو الصادق، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم امره فاقام الظهر حين زالت الشمس يعني عن كبد السماء الى جهة الغروب، والقائل يقول انتصف النهار او لم ينتصف النهار يعني في اول وقت الظهر، وكان اعلم منهم، ثم امره فاقام العصر والشمس مرتفعة عقب وقت الظهر مباشرة، ثم امره فاقام المغرب حين وقبت الشمس، وقبت الشمس يعني غابت، اقام المغرب حين وقبت الشمس يعني غابت الشمس. ثم ولهذا المغرب متى يا اخوان؟ اذا ذهب الغروب. صلاة المنافق بقى يؤخرها الى وقت الغروب، اول ما تغرب الشمس يقوم ينقرها اربعة، دل هذا على ان المنافق يصلي، على المنافق يصلي ومع ذلك منافق، كما ذكر الله عز وجل عنه اذا قاموا الى الصلاة قاموا ايه قاموا كسالى. وجاء عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال وما رأيتنا يتخلف عنهما الا ايه منافق، معلوم النفاق. وقال لو انكم تصلون في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق، اذا المنافقون يتكسلون في الصلاة، هم لا يطرقونها لكنهم يتكسلون فيها، وتلك صفاتهم، ولا يذكرون الله الا قليلا. ثم امره فاقام العشاء حين غاب الشفق، الشفق الايه الاحمر، ثم اخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول طلعت الشمس او كادت، يعني في اول يوم صلى الصلاة في اول وقتها، وبعدين في اليوم الثاني اخر الفجر حتى قال القائل طلعت الشمس او كادت، يعني الى اخر وقت الفجر، واخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس، ثم اخر العصر فانصرف منها، والقائل يقول احمرت الشمس مش غربت، لا احمرت يعني بعد الاصفرار.